بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من تبعهم واقتفى أثرهم ونهج نهجهم إلى يوم الدين، وعلينا وعلى عباد الله الصالحين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ونصل بعون الله جل وعلا في هذه الحلقة الخامسة ما سلف من حديثنا عن سيرة المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وقد انتهى بنا الحديث إلى المشارفة على هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة، بعد ما ذكرنا من الأحداث في بيعة العقبة الأولى والثانية، ومن بعثه النبي صلى الله عليه وسلم للدعوة. فنشرع إن شاء الله في صلة هذا الحديث بما تيسر، إنه سبحانه وتعالى المعين على ذلك والمسدد له إن شاء الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد، قال المؤلف حفظه الله تعالى: ثم أذن النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه بالهجرة إلى المدينة، فخرجوا حتى لم يبقى بمكة إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعلي رضي الله عنهما. نعم، سنحاول أن نقف مع الفقرات أولا بأول، لأن حديث الهجرة طويل وفيه فوائد كثيرة، وهذه من أولها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم اختط هذه الخطة لأسباب، منها أن يعجل لأصحابه الخروج من مكة بعد أن ضاقت بهم وكثر الأذى عليهم واشتد التضييق أيضا بهم، وكان في ذلك منه عليه الصلاة والسلام إيثارا لهم من جهة، ونوعا من التعمية على قريش بأنه باق، وكان الصحابة يخرجون بطريقة سرية حتى لا يكون هناك انتباه لهذه الهجرة الجماعية. أضف إلى ذلك أن خروج الصحابة قبل النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كان من الأسباب المهيئة لاستقباله ولبدء قدومه إلى المدينة بتأسيس الدولة وتهيئة الأمور اللازمة للمسلمين. ثم إن هذه الهجرة كانت فيها أحوال كثيرة نشير إلى بعضها، فقد كانت أم سلمة رضي الله عنها اعتزمت أن تهاجر مع زوجها أبي سلمة ومعهما غلامهما، إلا أن كفار قريش لما نذروا بهم وخاصة من أهلها قالوا: هذه نفسك غلبتنا عليها فاذهب، أما ابنتنا فلا تذهب معك. فأخذوا منه زوجه وابنه، فجاء قومه أي أهل زوجها وأخذوا الابن، فأصبح الابن في جهة والأم في أخرى، ومضى أبو سلمة مهاجرا، وظلت أم سلمة تبقى هكذا حتى أذن الله عز وجل لها بالهجرة. أبو أحمد بن أبي جحش، أخو عبد الله بن جحش، أبو أحمد بن جحش وعبد الله بن جحش وآل أبي جحش كلهم هاجروا، حتى مر أبو سفيان ومعه بعض أهل قريش ورأوا ديارهم تصفق فيها الريح، فتأثر أبو سفيان لذلك. كانت هناك هجرة الصحابي المشهور صهيب الرومي لما خرج ولحقه بعضهم، فقال: أرأيتم إن دللتكم على مالي أكنتم تاركي؟ قالوا: نعم. فدلهم على ماله، فلما بلغ المدينة بعد ذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ربح البيع أبا يحيى. كان في هذه الهجرة صورة نموذجية فريدة لإيثار الإيمان على كل أمور الحياة، كان فيها إظهار لأن الدين والإسلام هو محور حياة المسلمين، هو قطب رحى حياتهم الذي لأجله يهاجرون أو يقيمون يقاطعون أو يصلون. وهذه مسألة مهمة في هذا النموذج الذي ضربه الصحابة رضوان الله عليهم في هجرتهم إلى المدينة. ويشار هنا أيضا إلى أن الصحابة الذين هاجروا لم يرجعوا إلى مكة حتى بعد فتحها، لأنهم قد مضت هجرتهم كانت لله عز وجل، فأرادوا أن لا يرجعوا. وكان ذلك أيضا من الأمور التي حببت إليهم ووجهوا إليها حتى لا يكون رجوعهم، كانوا يسمون الرجوع التعرب. حتى إن سعد بن أبي وقاص لما مرض في قيل في حادثة صلح الحديبية، عاده النبي صلى الله عليه وسلم أو في عمرة القضاء على خلاف، زاره النبي عليه الصلاة والسلام وهو مريض، فكان في نفسه حزن وألم. قال: يا رسول الله، أخلف بعد أصحابي؟ يعني هل أبقى وأموت؟ قال: لعلك أن تخلف فيسر بك أقوام ويضر بك آخرون. ولكن البائس سعد بن خولة رثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة، لأن الذي هاجر لله وخرج من نفسه وماله ودياره لله بقي كذلك حتى أدركتهم الوفاة وهم في المدينة أو هم في العراق أو هم في فجاج الأرض يحملون دين الله عز وجل ويبلغون رسالته. وهذا يكفينا هنا أن نشير هذا المقام إلى الحديث المحفوظ، حديث عمر بن الخطاب: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته لله ورسوله فهجرته لله ورسوله، هذا التكرار للتعظيم، أي فهجرته إلى شأن عظيم وهدف سام وغاية كبرى، وهي إرضاء الله عز وجل ومتابعة رسوله عليه الصلاة والسلام. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه للتقليل والتهوين. نعم. فهم المشركون برسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتلوه، واجتمعوا عند بابه، فخرج من بين أيديهم لم يره منهم أحد، وترك عليا رضي الله عنه ليؤدي الأمانات التي عندهم ثم يلحق به. نعم. هنا أيضا كان كفار قريش متوجسين بعد أن رأوا خروج الصحابة، فاجتمعوا وكانوا في حيرة من أمرهم. وهذا دائما شأن الباطل. لماذا يحتار؟ لأنه لا يملك أن يقرع الحجة بالحجة، ولا يستطيع أن يتواجه مع الحق أمام الناس. كل مواجهة بين الحق والباطل أمام الناس نتيجتها لمن؟ والدليل لدينا شواهد كثيرة في القرآن وفي السنة في تاريخ الأمم من قبلنا. قصة أصحاب الأخدود تعرفونها كلكم، بعد أن فشل هذا الطاغية في قتل الغلام الذي كان يمنعه الله سبحانه وتعالى مما أرادوا به، ماذا قال له الغلام؟ قال: اجمع الناس على صعيد واحد، فإذا جمعتهم فخذ سهما من كنانتي، ثم قل بسم الله رب الغلام، فإنك إن فعلت قتلتني. فالمغفل سمع كلامه لأنه احتام، ما استطاع أن يفعل شيء من قبل، فأخذ وقال بسم الله رب الغلام ورمى بالسهم. مات الغلام، لكن ماذا قال الناس؟ آمنا برب الغلام، لأن هذا الذي كان أمامهم كان يقول لهم أنا ربكم، ثم قال برب الغلام. وتعرفون بقية القصة. في قصة موسى عليه السلام مع فرعون، قال: موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس. لما اجتمع الناس ألقوا حبالهم وعصيهم، ألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون، فألقي السحرة ساجدين. دائما الباطل لا يستطيع المواجهة بالمنهج وبالحق والحجة. ولذلك قالوا: إذا ماذا نفعل بمحمد صلى الله عليه وسلم؟ بدأوا يتبادلون الآراء الشيطانية. أحدهم قال: نطين عليه. ما معنى نطين عليه؟ نضعه في بيت ونغلق عليه خلاص حتى يعني ينتهي أمره. بعضهم قالوا: نحن نغربه نخرجه. لكن بعد ذلك جاء رأس الكفر أبو جهل، في بعض الروايات في مسند الإمام أحمد أنه جاءه الشيطان في سورة الرجل قال: اقتلوه. قالوا: كيف نفعل ببني هاشم؟ قال: يأخذه من كل قبيلة إيش رجلا، فاضربوه ضربة رجل واحد فيتفرق دمه بين القبائل فيرضون بالدية وخلصون انتهي. والله عز وجل يقول: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. النبي صلى الله عليه وسلم خرج والناس حول الدار محيطين بها، عيونهم موجودة وعقولهم موجودة، لكن الله سبحانه وتعالى حمى نبيه عليه الصلاة والسلام، فخرج من بين أيديهم دون أن يشعروا به. وتأملوا عظمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفعة خلقه وأمانته، خلف وراءه علي بن أبي طالب ليؤدي الأمانات لمن؟ لهؤلاء الكفار الذين مكروا وكادوا ليقتلوه. وأيضا كان في ذلك ذكاء وفطنة، فإن علي بقي في فراش النبي عليه الصلاة والسلام، وبعد أن خرج النبي صلى الله عليه وسلم ولم يشعر به ظلوا متيقظين ينظرون، لا زال هناك منتظرين حتى إذا دخلوا أو خرج عليهم علي وجدوا علي بن أبي طالب رضي الله عنه فأسقط في أيديهم. وسنرى بقية القصة وحسن تخطيط النبي صلى الله عليه وسلم وتدبيره وأخذه بالأسباب عليه الصلاة والسلام. نعم. وذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى دار أبي بكر رضي الله عنه، وكان أبو بكر قد جهز راحلتين للسفر، فأعطاها رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أريقب على أن يوافيهما في غار ثور بعد 3 ليالي. وانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر إلى الغار، وأعمى الله المشركين عنهما، وكانت أسماء رضي الله عنها تحمل إليهما الطعام، وأخوها عبد الله تسمع لهما الأخبار وينقلها إليهما، وجد المشركون في طلبهما فلم يقعوا لهما على أثر حتى أنهم اجتازوا بالغار فلم يروا شيئا. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم منذ بيعة العقبة الثانية وهو يخطط ويهيئ الأمر ويأخذ بالأسباب، بعث مصعب بن عمير، أذن للصحابة أن يخرجوا، أمر أبا بكر بأن يهيئ الناقتين للسفر. وأم المؤمنين عائشة تقول: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر يوما إلا ويأتي آل أبي بكر في طرفي النهار، إما في أوله أو في آخره. قالت: فلما جاء الإذن بالهجرة جاء في نحر الظهيرة في وقت لم يكن يأتي في مثله، وهذا الوقت أيضا تقل فيه الحركة، ليس فيه ناس كثير يتحركون مثل وقتنا هذا الآن، لو قلت لأحد أو في وسط النهار الساعة 11:30 و12 الحركة تقل بدون سيارات بدون مكيفات، فاختار النبي عليه السلام ذلك فجاء في هذا الوقت. وقال له أبو بكر، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إننا سنتحرك. قال: الصحبة يا رسول الله؟ قال: نعم. ففرح بذلك أبو بكر رضي الله عنه. التخطيط: النبي عليه السلام أعد الناقتين، جاء في وقت غير الوقت المألوف الذي تقل فيه الحركة، هيا عبد الله بن أريقط وهو دليل لكي يأخذ طريقا غير الطريق المألوفة المسلوكة، لأنه يتوقع أن قريشا سوف تجد في طلبه. الطريق إلى المدينة من مكة باتجاه الشمال ولا شرق ولا غرب ولا إيش؟ الشمال. وغار ثور اتجاهه فين بالنسبة في مكة للمدينة؟ الجنوب. إذن النبي عليه الصلاة والسلام أولا فعل أمرين، إذا أرادوا أن يلحقوا به ستجدوا باتجاه المدينة باتجاه الشمال فلن يجدوا له أثرا. طيب لو أرادوا أن يرجعوا ويبحثوا مرة أخرى قد يجدون له أثرا حتى في الاتجاه الآخر، فهو خالف الاتجاه من جهة ثم صعد إلى غار ثون ومكث فيه. إذن يبحثون شمال يبحثون جنوب لا يجدون أثرا ولا أحدا، يتوقف الطلب أو يضطرب الأمر. طبعاً النبي عليه الصلاة والسلام اختار ذلك وهيأ له الأسباب. هل فيكم من صعد إلى غار ثور في جبل النور؟ ما في ولا أحد؟ ما أحد صعد إليه أبداً؟ أنا صعدت إليه يوم كنت شباباً مثلكم، استغرقت في الصعود إليه 3 ساعات ونصف، والطريق القمة عالية والوصول صعب مقارنة بغار حراء أضعاف الصعوبة. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام ذهب إلى مكان غير متوقع تماما، ومن هنا ما استطاعوا أن يصلوا، إلا أنهم أخذوا يتقصون الأثر، وتعرفون العرب معروفون بتقصي الأثر والدقة فيه، يعني بالأقدام، لهم يعني فراسة ولهم خبرة في ذلك، حتى في الفعل كما ورد بعض الروايات أنهم بلغوا الغار. يعني الخطة إيش؟ سمعني الشين هذه التي قلتها بالمقياس النظري فشلت. أبو بكر رضي الله عنه من شدة حرصه وخوفه على النبي عليه الصلاة والسلام، لو نظر أحدهم إلى موضع قدمه لرآنا، لكن الله عز وجل هو الذي صرف أبصاره. ما رأوه سواء وصلوا إلى فم الغار كما في بعض الروايات، أو في اتجاهه، أو الرواية التي تقول وجدوا الحمام أو غير ذلك، حسب ما لا يهمنا، في آخر الأمر لم ينذروا بالنبي عليه الصلاة والسلام. طيب خلال هذه الأيام الثلاثة هل الرسول صلى الله عليه وسلم ذهب إلى غار حراء وقال نتوكل على الله فقط، وإلا ماذا؟ أسماء، ولاحظوا أن الأدوار في الهجرة توزعت على الجميع، الرجال، النساء، الشباب، الصديق، حتى الكافر المأمون كان له دور. أسماء تأتي بالطعام، طيب عبد الله بن أبي بكر ماذا يصنع؟ يمر والراعي يمر بماذا؟ بالغنم، حتى يعفي على أثار عبد الله، عبد الله يأتي إليهم بالأخبار. لابد يأخذ الأسباب، ما الذي يجري في قريش؟ طبعا الرسول عليه السلام بيأس في الغار، لو كان متجهين للغار مؤكد يعني يتحرك، لو كان لذلك كان عبد الله يأتيه في آخر اليوم ما بخبر قريش، ويمر الراعي حتى إيش؟ يخفي الآثار، ما يشوفوا آثار الذي يمشي يصعد إلى الجبل وكذا. وأسماء تأتي بالطعام، وهي التي في شقة النطاقين، سميت ذات النطاقين. فكل شيء كان بتدبير محكم بالجهد البشري، لكن الجهد البشري فشل في المرة الأولى عند الغار كما رأينا، وفشل في المرة الثانية الآن كما سنرى، لأنه أدركهم من سراقة. الجائزة كانت مغرية، فكل أحد سراقة نذر بالنبي عليه الصلاة والسلام وهو وصاحبه، ويعني قدر أنهما هما، فلحقهما فساخت أقدام فرسه، وحاول مرة أخرى قال فعلمت أنه ممنوع مني. وفي هذا ما قال له النبي عليه الصلاة والسلام كيف بك يا سراقة إذا أخذت إيش؟ تاج كسرى وسواريه. وين الرسول الآن في طريق الهجرة مطارد في وضع لا يعرف حتى مستقبله، هل سيصل إلى المدينة أو لا يصل، ويقول لسراقة سوف تأخذ تاج كسرى وسواريه. وتحقق ذلك بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، وبعد وفاة أبي بكر، وفي عهد عمر بعد أن فتح الله عز وجل على المسلمين بلاد فارس. هذا يدلنا على الأمل في الله عز وجل، واليقين بوعده الصادق، والجزم بأن بعد العسر يسرى، وأنه إذا ضاقت سوف تفرج بإذن الله عز وجل ما دمنا مستمسكين بالحق وثابتين عليه. لذلك هنا يعني كما قال أعمى الله المشركين عنهما، وأسماء كانت تأتي بالطعام، وأخوها عبد الله يتسمع الأخبار، وجد المشركون في الطلب، ولم يعني وصلوا إلى الغار ولم يروا شيئا. هذا باختصار مجمل ما يمكن أن نقوله في التدبير الذي كان في الهجرة. فالأخذ بالأسباب مطلوب، وجمع الأخبار أمر لا بد منه، وتهيئة العدة والزاد والراحلة كان أيضا من ذلك التخطيط، والاستعانة بذي الخبرة المأمون حتى وإن كان غير مسلم، لأن الدليل لم يكن مسلما ولم يكن، لكنه كان مأمونا ومختارا وسلك بهم حتى بعد أن خرجوا من الغار. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يسلك الطريق المعهودة، وإنما سلك طريق الساحل من طريق غير مألوف حتى يصل إلى المدينة آمنا وسالما. أليس هو رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ أليس قد خرج بين أيديهم وهم عند البيت ولم يروه؟ طب لماذا لم يكمل الهجرة وهو يسير على قدميه، وتأتي قريش كلها ولا تستطيع أن تفعل شيء؟ يجمدهم الله عز وجل، يعمي أبصارهم، ممكن صح ولا لا؟ لكن الله عز وجل جعل الحكمة في الأخذ بالسنن والأسباب، والله عز وجل عونه قبل هذه الأسباب وأثنائها وبعدها. لذلك لابد من الجمع بين الاثنين، اعقلها وتوكل، خذ الأسباب ولكنك متوكل على رب الأرباب ومسبب الأسباب. لا نقول لو كان أحد يعني يتخلى عن الأسباب ويرتبط بالله وهو الرسول عليه الصلاة والسلام كان يمكن أن يكون ذلك كذلك، وقد وقع شيء من ذلك كما قلنا عند الغار عند سراقة، المعجزة باقية، الحماية ظاهرة، لكن الحكمة بادية وحسن التدبير ظاهر، وهو أمر لا بد منه. تهيئة الأسباب والأخذ بها أمر مهم، فلا يصلح ولا يصح أن نترك الأسباب ولا نجيد في الأعمال ولا نحسن التخطيط ولا نحكم التدبير بحجة أننا متوكلون على الله. ليس هذا توكل، ليس هذا من التوكل، هذا من التواكل. ولذلك لابد من أن نستفيد من هذه الهجرة العظيمة كل هذه الأمور الدقيقة. نعم. قال الله تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، حتى إذا خف الطلب خرج ووافاهما عبد الله بن أريقط بالراحلتين فركباها، وأردف أبو بكر خادمه بن فهيرة وابن أريقط أمامهما على راحلته يدلهما على الطريق، فلحقهما سراقة بن مالك بن جعشم سيد مدلج على فرسه يريد جائزة الظفر بهما، وهي ماء من الإبل، فرآه أبو بكر رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، هذا سراقة بن مالك قد رهقنا. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فساخت قدم فرسه في الأرض، فقال: رميت، إنما أصابني بدعائكما، فادعوا الله لي أن يخرج فرسي، ولكما علي أن أرد الناس عنكما. فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرجت رجلا فرسه وأسلم عام الفتح رضي الله عنه. نعم، لاحظ هنا العناية الإلهية. كان خروج سراقة كما الحديث في رواية البخاري، كان في مجلس من مجالس قومه بني مدلج، وجاء رجل يبلغهم عن الخبر أن قريشا جعلت جائزة لمن يظهر بمحمد صلى الله عليه وسلم. قال: وقال رجل من القوم: إني رأيت أسودة بالساحل، على فريق الساحل، يقول سراقة، فقلت هما، يعني غلب على ظنه أن يكون محمد صلى الله عليه وسلم في طريق الساحل غير المألوف، كأنه قال: فخرجت كما هي في ما ساق المصنف في هذا الشأن. خرج في الأول طالبا مطاردا، ثم رجع ماذا؟ مخذلا صارفا. يعني هنا تظهر العناية الإلهية. أولا منع، ثم قال: يعني رأى أن ذلك بدعائهم قال ادعوا لي يعني أن يفك الله فرسي وسوف أرد الناس عنكم. رجع يقولون هل رأيت أحدا؟ لا لا لا لا, لا يوجد أحد, هذا الطريق غير. أصبح هو الذي يصرف الناس عنهم, حتى طبعا تفارط المشي وخرج النبي عليه الصلاة والسلام من الدائرة التي يمكن أن يلحقوا به فيها. وهذا كان من عناية الله عز وجل رغم كل هذا الإحكام الذي رأيناه في التخطيط, إلا أن الإنسان يفعل الذي يستطيع ويجتهد بغاية ما يمكن, إنما كل أمره بعد ذلك وقبله وبعده هو يد الله عز وجل. جاء سراقة لكن الله سبحانه وتعالى حمى رسوله صلى الله عليه وسلم, وكما قلنا كان في ذلك عبرة. العجيب أن سراقة رضي الله عنه رغم أنه رأى ذلك لم يسلم في وقتها ولا بعد ذلك, وإنما أسلم متأخرا في عام الفتح. لأن يا أخوان القضية ليست القناعة, القناعة والحجة قد ظهرت, اقتربت الساعة وانشق القمر وحادثة المعراج وبينات ومعجزات, فضلا عن القرآن الذي كان يقرأه النبي عليه الصلاة والسلام, وكانت العرب في قريش تعرف أن هذا الكلام ليس بقول بشر وليس بقول كاهن ولا بقول ساحر, وكانوا يدركون عظمته. وقال الوليد فيه ما قال أنه إن أعلاه لمغدق وإن أسفله لمثمر وإنه يعلو ولا يعلى عليه, كل ذلك يعرفونه كما قال الله سبحانه وتعالى فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. والجحد هو الإنكار بعد المعرفة بعد العلم, يعني أنا أرى الشمس ثم أقول ليس هناك شمس, هذا كان موجودا. والسبب أشياء ومصالح وأهواء النفوس والاستكبار والحرص على المصالح, وأيضا الانسياق وراء الجمهور والتيار العام كما يقولون, يعني أنا معهم كيف أخرج عن قومي, كيف أترك دين قومي, إلى أن يأذن الله سبحانه وتعالى بأن تعقل تلك العقول وأن تنشرح تلك الصدور وأن تطمئن وتشرق بالإيمان تلك القلوب بما قدر الله سبحانه وتعالى. نعم. ومر رسول الله صلى الله عليه وسلم بخيمة معبد الخزاعية فقال عندها, وحلب شاة عجفاء عندها, فقال عندها ايوه وحلب وحلب شاة عجفاء عندها, فكانت من معجزاته صلى الله عليه وسلم. جيد. يقول مر الرسول بخيمتي أم معبد الخزاعية فقال عندها. إيش يعني فقال عندها؟ النص عندكم أمامكم. فقال عندها, نعم, قال يعني وقت الظهيرة من القيلولة, ها؟ مش قال يعني قال كلاما. هذه الحادثة رويت في مصادر كثيرة من السنة ورواها الحاكم في المستدرك وصححها وأقره الذهبي. كانت أم معبد الخزاعية امرأة جلدة تحتبي في فناء خيمتها وتستقي وتطعم, فمروا بها وسألوها يعني طعاما ولم يصيبوا عندها شيئا, وكانوا يعني في شدة من الحاجة إلى الراحة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام ما هذه الشاة يا أم معبد؟ قالت شاة خلفها الجهل عن الغنم, يعني الغنم كلها راحت ترعى إلا هذه الشاة لأنها مريضة عجفاء, يعني مريضة وهزيلة وليس فيها إيش لبن. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سأل كما في الرواية قال هل فيها من لبن؟ قالت هي أجهد من ذلك ما في شيء. قال أتأذنين لي أن أحلبها؟ قالت بأبي أنت وأمي إن رأيت حلبها فحلبها, يعني توكل روح ما في حليب. فقام النبي عليه الصلاة والسلام فمسح على الضرع فحلب فدر اللبن وشرب, وشرب أبو بكر. فلما رأت ذلك طبعا رأت في هذا معجز, لأن هذه الشاة ليس فيها لبن, خلاص ما الأمر واضح وبين. فكان ذلك مما يعني ورد في الرواية, وهو من شواهد دلائل النبوة النبي عليه الصلاة والسلام. تذكر بعض هذه الروايات، والرواية التي ذكرها أيضا الحاكم في المستدرك كما قلنا أن مناديا سمع بعد ذلك ينادي: جزى الله رب الناس خير جزائه، رفيقين حلا خيمتي أم معبد، هما نزلا بالهدى واهتدت به، فقد فاز من أمشى رفيق محمد، فيا لقصي ما زوى الله عنكم به من فعال لا تجازى وسعددي، إلى آخر ما ذكر في هذه الأبيات. وكان هذا من الأحداث التي مرت والنبي عليه الصلاة والسلام في طريقه إلى المدينة. نعم. وفي يوم الاثنين الثاني عشر من شهر ربيع الأول، على رأس 13 سنة من نبوته، دخل صلى الله عليه وسلم المدينة ضحى، فخرج الأنصار إليه بسلاحهم وحيوه بتحية النبوة، ونزل بقباء وأسس مسجدها. وكان أول شيء تكلم به أن قال: أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا والناس نيام، تدخل الجنة بسلام. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم واصل سيره. أهل المدينة كانوا يترقبون، لأنه بعد أن وصل إلى المدينة جل الصحابة إن لم يكن كلهم، فكانوا ينتظرون قدوم النبي عليه الصلاة والسلام، وكان بعضهم يخرج إلى ظاهر المدينة كل يوم يترقب حتى إذا يعني انتصف النهار والشمس رجعوا. وكان كذلك في اليوم الأخير، حتى بقي رجل من اليهود كما تذكر بعض الروايات وانتظر حتى يعني وقت متأخر في الظهيرة، وإذا به يرى الرجلين، وإذا بعض الناس لم يكونوا يعرفون النبي عليه الصلاة والسلام، وكان أبو بكر يظلله برداء من حر الشمس، فعرفوا أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصوله عليه الصلاة والسلام كان كالغيث الذي جاء أرضا قاحلة. أهل المدينة المسلمون من المهاجرين من الأنصار كانوا يتطلعون لقدوم النبي عليه الصلاة والسلام، وكان قدومه كما نعلم بناء على بيعة العقبة أن يأتي المدينة ليحموه وينصروه، لأن النبي لم يجد أرضا في مكة ملائمة لقيام أو إقامة الدين وقيام الدولة المسلمة. ولذلك اجتهد ودعا، ثم ذهب إلى الطائف، ثم بعد ذلك التمس أنصارا قالوا: تأتي إلينا تبقى في أرضنا نحميك، يعني سيكون هناك مجتمع مسلم، وستكون هناك أرض وبلاد تصبح بلاد المسلمين حتى ينطلقوا منها إلى بقية البلاد دعوة وحماية، كما سنرى بعد ذلك في الغزوات التي مرت في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. حيوه بتحية النبوة، وكان هناك كما وردت الروايات عند السنية بعض غلمان الأنصار والذين يعني رحبوا بالنبي عليه الصلاة والسلام بالشعر والنشيد، كل ذلك من إظهار الفرح. وكان ذلك في بني عوف بن مالك قبل الوصول إلى المدينة الذي هو في قباء الآن وأطراف المدينة من الجهة للقادم أيضا من مكة. كان أول شيء تكلم به هذا حديث عبد الله بن سلام رضي الله عنه، وكان من أحبار اليهود، قال: لما جاء محمد صلى الله عليه وسلم جئت مع الناس تطاول ينظر إليه، قال: فلما رأيته قلت: والله ما هذا بوجه كاذب، هكذا وجهه فيه علائم الصدق. قال: فكان أول ما سمعته منه هذا، يعني هذا الحديث من روايته، قال: أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخل الجنة بسلام. كان هذا البدء، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم منذ أن حط رحاله جعل هذا الموطن موطن مسجد. وكان البراء رضي الله عنه قبل قدوم النبي عليه الصلاة والسلام قد جمع بالمسلمين، يعني أقام الجمعة بالمسلمين قبل قدوم النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم ارتحل فأدركته صلاة الجمعة في وادي رانونا فنزل وصلاها هناك، ثم ارتحل متجها إلى المدينة، وكلما مر بدار من دور الأنصار رغبوا إليه أن ينزل عندهم وهو يقول دعوها فإنها مأمورة، حتى جاءت ناقته إلى موضع مسجده صلى الله عليه وسلم فبركت، ثم قامت وصارت قليلا، ثم التفتت إلى موضعها الأول فرجعت إليه وبركت، فنزل عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء أبو أيوب رضي الله عنه وأخذ رحل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأدخله بيته، واشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم موضع مسجده وبناه، وبنى لأهله حجرا في جانبه الشرقية. نعم، هذا ما كان من شأن وصول النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. لما نزل كان كل أحد يحب أن يستضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبنو النجار من الأنصار هم أخوال النبي عليه الصلاة والسلام كما سبق أن أشرنا، وأرادوا أن ينزل عندهم، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال دعوها فإنها مأمورة، يعني أن أمر إقامته ونزوله هو أمر بأمر الله جل وعلا. فجعلوا الناقة تتحرك، جاءت إلى المكان بركت ثم دارت ورجعت إلى هذا المكان، فنزل وكان في دار أبي أيوب الأنصاري خالد بن زيد رضي الله عنه. وتذكر بعض الروايات أنه يعني دعا النبي عليه الصلاة والسلام في طابق وهو أعلى، ثم وجد أن ذلك غير لائق، وكان في شأنه من تعظيم النبي عليه الصلاة والسلام ومحبته لذلك حتى ابتنى النبي عليه الصلاة والسلام حجره أو بيوت أهله كما هو مذكور هنا. أول ما بدأ به النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة ثلاثة أشياء، هذا الأول وسيأتي الثاني والثالث بعده. النبي عليه الصلاة والسلام بدأ ببناء المسجد، وكان بعد ذلك معه المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، والثالث كتابة الوثيقة بينه وبين اليهود وغير المسلمين من ساكني المدينة. يمكن أن نشير إلى هذه الثلاثة وإلى أهميتها وحكمتها وفوائدها إشارات سريعة. المسجد مكان التجمع على التعبد، هذه مزية في الإسلام، يجمع أهله على العبادة. يعني نحن الآن في الحي الواحد أو في مكان العمل، تكون أنت في جهة أو في بيتك وهذا في مكتبه، إذا أذن المؤذن خرجنا والتقينا في المسجد. أولا الصلة والرابطة والعلاقة والمحبة والاجتماع، والأمر الثاني التعبد. وميزة المسجد أنه لا فرق فيه بين أحد مطلقا، يصلي الكبير والصغير، الغني والفقير، الأمير والحقير، كل ما فيه. كلمة جميلة يقولها الرافعي الأديب، يقول كما تقف اليابسة عند شاطئ النهر لا تتجاوزه، تقف الدنيا بمعانيها الأرضية عند باب المسجد لا تدخله. نخرج من المسجد أنا فلان، أنت فلان، كذا، هذا، لكن داخل المسجد أنت عبد الله وهذا عبد الله، كلهم عباد الله. لماذا جئت للمسجد؟ جئت لتسجد وتصلي لله عز وجل. فهذا الأمر الأول الذي نتحدث عنه هو تقوية وتنظيم واستمرار وديمومة الصلة بالله سبحانه وتعالى في المسجد الذي يجمع المسلمين. ولذلك كل المسلمين في تاريخهم إذا فتحوا بلدا أول ما يصنعون ما هم إقامة المسجد. لماذا؟ حتى يصلوا، حتى يجتمعوا، وحتى يكون المسجد هو القلب النابض الذي يضخ فيهم الإيمان والتزود بالطاعات والاجتماع على الخيرات. وفي الفعل المسجد كان في حياة النبي عليه الصلاة والسلام هو كل شيء، هو مجلس القضاء وهو مجلس الشورى، وهو أيضا مكان إعداد الجيوش والاستعراض للقوة العسكرية، كما أنه مكان التعليم. يعني كان المسجد يمثل بالفعل كل ما هو دال على قوة المسلمين من خلال قوتهم وصلتهم بالله سبحانه وتعالى. هذا المعلم الأول الذي تحدثنا عنه، وسنتحدث عن الثاني والثالث ونربط بينها جميعا إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة. والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كالعادة هذا ختام التصوير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وخاتم رسل الله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه والاه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ونصل حديثنا في الأحداث التي ابتدأ بها والأعمال التي ابتدأ بها النبي صلى الله عليه وسلم في أول مقدمه إلى المدينة، ومنها بناء المسجد. فإن هذه الأرض التي وقع اختياره عليها اشتراها النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابها، وإن كانوا أرادوا بذلها وكان فيها بعض المقابر فنقلوا ما بقي من آثارها، وبنى النبي صلى الله عليه وسلم المسجد، وبنى حجره وبيوت أهله بجوار المسجد مباشرة. وكان المسجد طبعا على من جذوع النخل، وكان سقفه من جريد النخل، وكان على هيئة يعني متواضعة بحسب ما كان في ذلك الوقت، لكنه كان هو الجامع للمسلمين، وكان هو الذي له الأثر الأعظم والأكبر في نفوسهم وقلوبهم وتعليمهم وتربيتهم وتوجيههم، كما هو معلوم وكما سنرى في ذلك من خلال الأحداث. الجانب الثاني نذكره الآن، هو والثالث ثم نقف عندهما إن شاء الله. وآخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم، وعاهد يهود وهم بنو النضير وبنو قينقاع وبنو قريظة، وكتب بذلك كتابه. ولما استقر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة وتعاهد الأنصار على أن يكفي الوثيقة والكتاب إشارة مختصرة فيها. بالنسبة للمؤاخاة بين المهاجرين والأنصار في أول الهجرة، كانت أمرا لازما ومهيما، لأن المهاجرين جاءوا من مكة وخلفوا فيها أموالهم وديارهم، وليس في ذلك الزمان بيوت وفنادق وشقق مفروشة للإيجار، لا. لذلك كان لابد أن يدخل هؤلاء في نسيج المجتمع المدني عند المسلمين. فجاءت هذه المؤاخاة بأن يؤوي كل من آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين أخيه، أن يؤويه وأن يساعده حتى يأخذ بأسباب الحياة والمعيشة. وضرب المسلمون من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام من المهاجرين والأنصار أروع الأمثلة التي لم ولن يكون في التاريخ شبيه بها. في صحيح البخاري نموذج رواه عبد الرحمن بن عوف الذي آخى بينه النبي عليه الصلاة والسلام وبين سعد بن الربيع، فجاءه سعد بن الربيع وقال: إني أكثر الأنصار مالا فأقسم لك نصف مالي، وانظر أي زوجتي هويت نزلت لك عنها، فإذا حلت تزوجتها. يعني قال له المال أقسمه نصفين، وعندي زوجتين اختر واحدة منهما وطلقها حتى تعتد وتحل، وأنت تتزوجها بعد ذلك. فقال له عبد الرحمن بن عوف: لا حاجة لي في ذلك، هل من سوق فيه تجارة؟ وذهب عبد الرحمن بن عوف وكان رجلا مباركا، وابتدأ التجارة، وإذا به يصبح من أغنياء المسلمين. هذه المؤاخاة أزالت كل الصعوبات والمشكلات المادية المحسوسة، والأهم أنها ضربت أمثلة رائعة في الناحية النفسية والإيمانية. صورت ذلك آيات القرآن، ومن أعظمها ما جاء في سورة الحشر: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم. من هم هؤلاء؟ والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، من المقصود بهم؟ الأنصار. تبوأوا الدار يعني المدينة. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم، يحبون إخوانهم من المهاجرين. ولاحظوا دقة وبلاغة التعبير القرآني، قال يحبون، تكلم عن الشعور القلبي ولم يتحدث عن الظاهري، ما قال يرحبون أو يستقبلون أو يكرمون، لا، قال يحبون. وصيغة المضارع أيضا صيغة تدل على الاستمرار، يحبون من هاجر إليهم، بس يحبونهم؟ قال ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، يعني يعطونهم وصدورهم مرتاحة وسعيدة، ليسوا عندهم تضايق، يقول لك هاي فلان جاء عندنا جالس يومين ثلاثة يا أخي. بعدين أحيانا نسمع يقول لك زي الهم على القلب وتنتظر متى يعني يحل عنك، لا، يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، بل هم أعجب من ذلك، ويؤثرون على أنفسهم. برضو معقول تؤثر لو عندك زي ما هذا عنده مال يعطي ويؤثر، لا بأس، لكن يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصافة، يعني شدة فقر. سبحان الله يا أخوان، لا يمكن أن توجد هذه المشاعر إلا في الأخوة الإيمانية، لأنه هو الذي يجعلني أعطيك مالي أو يجعلني أتنازل لك عن حق من حقوقي، إلا المحبة الإيمانية التي تجعل الأخ مع أخيه المؤمن أقرب من أخيه الشقيق من رحمي، يعني من الدم ومن الرحم والدم ومن النسب. وهذا الذي كان من الصحابة رضوان الله عليهم، فقد كانت محبتهم وأخوتهم أقوى من صلتهم بأقاربهم الذين ظلوا على كفرهم ومحاربتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللإسلام والمسلمين. لذلك المؤاخاة هذه فريدة، وكانت في أول الأمر حتى كان فيها الميراث، كان إذا مات أحدهما يرثه الآخر، لكن بعد ذلك نسخ رفع الميراث وبقيت الأخوة والمحبة. والصحابة رضوان الله عليهم أيضا من المهاجرين، كانوا أعزاء وكانوا كرماء، وكانوا يعني لا يرضون لأنفسهم أن يبقوا عالة على إخوانهم، فعملوا وضربوا في الأرض ثم اكتسبوا ثم استقلوا وأصبحوا يعني عندهم يعني زراعتهم، عندهم أرضهم، عندهم ديارهم، استقروا في المدينة وامتزج هذا المجتمع امتزاجا فريدا عجيبا كما أشرنا. النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن نظم أو هيأ أسباب صلة المؤمنين بالله عز وجل وبالمؤاخاة، ربط بينهم فيما بينهم، يعني هو صلتهم بالله في المسجد وصلتهم فيما بينهم بالمؤاخاة، بقي صلتهم بمن؟ بالآخرين المساكنين لهم في المدينة، المواطنين معهم في بلدهم من على غير ملتهم ودينهم. ماذا يصنعون بهم؟ يطردونهم؟ أرضهم عاشوا فيها هم وأباؤهم وأجدادهم، لا، النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم. ولكنه عمل هذه الوثيقة التي تعتبر كما يقولون اليوم بالمصطلحات أول دستور مدني، هكذا يقولون اليوم عشان يقولون كيف أن الإسلام سبق. نعم، الإسلام سبق بغض النظر عن هذه المصطلحات. نظم النبي صلى الله عليه وسلم العلاقة بين المسلمين وبين غير المسلمين. ما هي هذه العلاقة؟ ما الجامع فيها؟ ليس جامعهم الدين، ولكن جامعهم ماذا؟ البلد الذي يسكنون فيه أو الوطن الذي يستوطنونه، يكون الجميع فيه لهم حق، ويكون الجميع مطالبين فيه بأن يقدموا الواجب تجاه هذا البلد فيحمونه ويتناصرون فيه ويردون عنهم الأعداء. لذلك من ضمن هذا الميثاق أو العهد كتب النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك طبعا يعني ألفاظا موسعة وفصل فيها أسماء القبائل وكذا. فيها قال النبي عليه الصلاة والسلام: هذا كتاب من محمد عليه الصلاة والسلام بين المؤمنين والمسلمين من قريش وأهل يثرب ومن اتبعهم فلحق بهم وجاهد معهم أنهم أمة واحدة من دون الناس المهاجرون من قريش على ربعتهم يتعاقلون بينهم يعني يدفعون الديات فيما بينهم وهم يفدون عاتيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين وبني الأوس على ربعتهم إلى آخره. ثم بين بعد ذلك قالوا أن ذمة الله جل وعلا واحدة يجير عليهم أدناهم وأن المؤمنين بعضهم موالي من دون الناس وأنه من تبعنا من يهود فله فإن له النصر والأسوة غير مظلومين ولا متناصر عليهم وأن سلم المؤمنين أمة واحدة لا يسالم مؤمن دون مؤمن في قتال ولا يحل لمؤمن أقر بما في هذه الصحيفة وآمن بالله أن ينصر محدثا أو يؤويه وأنه من نصره أو أواه إلى آخر. ثم قال وأن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين، ما دمنا سنحارب وندافع عن المدينة فتدفعون حتى نقوم أو تقوم الدولة بالدفاع. هذه الأموال التي يدفعها غير المسلم ليست إتاوات ولا ضرائب، هي نوع من أداء حق لأن الدولة تقوم بواجبات الحماية نيابة عن هؤلاء ويتصدى لها المسلمون فيكون على هذا النحو. وقالوا عنا على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم وأن بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة وأن بينهم النصح والنصيحة والبر دون الإثم وأنه لا يأثم أمره بحليفه وأن والنصر للمظلوم وأن الجار كالنفس غير مضار ولا آثم وأنه لا تجار حرمة إلا بإذن أهلها لا تجار حرمة إلا بإذن أهلها وأن ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو شجار يخاف فساده فإنما رده إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. فجاءت بتفصيلات تضبط العلاقة حتى لا تكون هناك فرصة لمن يريد أن يعبث، النظام أصبح محكما والحقوق محفوظة ومصانفة لا مجال. الأمر الثاني حتى لا يبقى الأمر فيه مظنة للفوضى ولأخذ الحقوق والاعتداء سواء من المسلمين على غير المسلمين أو من غير المسلمين على المسلمين. لكننا سنرى بعد ذلك أن اليهود نقضوا هذا العهد وخانوا النبي عليه الصلاة والسلام وكادوا للمسلمين وتآمروا عليهم يعني قاموا بالتخطيط لقتل النبي عليه الصلاة والسلام وتآمروا مع قريش وتآمروا مع القبائل الأخرى كما سنرى في الأحزاب وغير ذلك. فهذا يعني الأمر كان على هذا النحو. ثم بعد ذلك الاستقرار والتهيئة جاء أمر الإذن بالجهاد كما سنرى الآن. ولما استقر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة وتعاهد الأنصار على نصرته من الأحمر والأسود رمتهم العرب عن قوس واحدة فأذن الله لهم بالجهاد وأنزل قوله: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. ثم أنزل: كتب عليكم القتال وهو كره لكم. فكانت أول غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة الأبواء في صفر من العام الثاني ولم يلقى حربا. نعم طبعا قلنا بما فعله النبي عليه الصلاة والسلام من الهجرة والاستقرار في المدينة وبناء المسجد والمؤاخاة بين المهاجرين والأنصار قام المجتمع المسلم وخرجت إلى الوجود الدولة المسلمة يحكم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بموجب شرع الله عز وجل. قريش كانت تحارب النبي عليه الصلاة والسلام، طيب ترك لهم البلد وخرج ووجد من يرحب به في بلد أخرى، المفترض أنه انتهت القضية، لكن هل انتهت؟ لا، لأن الباطل لا يهاجن الحق لسبب واحد بسيط، أن الحق بقاؤه سبب في زوال الباطل وهدمه. لذلك الباطل يستبق، ودائما هو المعتدي، ودائما هو البادئ بالإذاء كما رأينا في شأن النبي صلى الله عليه وسلم. وغاية ما يطلبه الحق في الإسلام أن خلوا بيننا وبين الناس، سنقول للناس هذا هو الإسلام، هذا دين الله، هذا كتاب الله، هذا رسول الله، فإن قبلوا، لماذا تضيقون على الناس؟ إن قبلوا قبلوا، وإن لم يقبلوا ما في مشكلة، لا إكراه في الدين، لكن كيف تمنعنا من أن نبلغ دين الله؟ إذا منعتنا فلا بد أن نزيل هذا المانع الذي يصد عن دين الله عز وجل، ولو كان ذلك بالقتال، لأن من واجب المسلمين أن يبلغوا دين الله عز وجل وأن يقيموا الحجة على الخلق، فإذا عرض لهم عارض يمنع من ذلك شرع لهم، بل في بعض الأحوال يجب عليهم أن يزيحوا هذا العارض حتى يحرروا الناس من استعباد الطغاة والظلمة ممن لا دين لهم، أو ممن هم على الأديان التي حرفت وصار لأصحابها الأهواء التي تسلطون بها على الدين وعلى أهله، فإن ذلك هو الأمر المطلوب كما سنرى في فتوحات الإسلام والمسلمين. أول غزوة غزاها النبي عليه الصلاة والسلام، وهنا أريد أن أشير إشارات سريعة قبل أن ندخل في الغزوات. من المهم أن تدركوا أن المساحة التي تأخذها الغزوات في السيرة كبيرة، لأن فيها أحداث وتفاصيل وفيها مواقف جميلة ومعبرة، لكن ما الذي يجري أو ما الذي يحصل؟ من يطالع السيرة حتى منا نحن المسلمين كأنما يظن أنها سيرة النبي عليه الصلاة والسلام كلها قتل وقتال، ليس كذلك. دعونا قبل أن ندخل نأخذ الأمور بإيش؟ ليس بالانطباع، بالرقم، بالإحصاء. أولا، كان النبي عليه الصلاة والسلام 13 سنة في المدينة، في مكة عفوا، صحيح؟ هل كان فيها قتال؟ بل أمر بالكف من القتال وعدم التعرض لمن يتعرضون لهم بالأذى، إيثارا لبقاء الإسلام ودعوة الإسلام. طيب، عندما ذهب إلى المدينة كم عدد الغزوات التي غزاها النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا، ليست 8، أكثر، ليست 10، ها، لا، 19 غزوة. طبعا سنذكر بعض الغزوات لم يكن فيها قتال لكن سميت كذلك كما سنرى الآن، لكن بغض النظر، أنتم الذين قالوا 5 أو 6 كانوا يقصدون ماذا؟ يقصدون الغزوات المعروفة، أليس كذلك؟ ما هي الأولى المعروفة الكبيرة؟ ما هي؟ بدر، ثم الأحزاب، أليس كذلك؟ ثم حديبية، حط الحديبية كمان، ثم بعد فتح مكة إيش؟ الطائف وحنين، خلصنا ولا لا؟ كل معركة من هذه أو غزوة من هذه الغزوات كم استغرقت من الأيام؟ أيام قليلة. دعونا أهم شيء نشوف كم قتل فيها من الكافرين. في يوم بدر كم كان القتلى؟ نعم، وفي أحد 70، في الخندق عدد قليل، صح ولا لا؟ هو عدد عمرو بن ود وعدد جدا محدود. طيب، وبعدين في الأحزاب، في فتح مكة أصلا أيضا كان العدد، طبعا عمرة القضاء أيضا ما كان فيها قتال، في فتح مكة العدد قليل جدا، في الطائف كان هناك عدد، لكن كل العدد كم هؤلاء يا إخوان؟ كل هذا العدد لا يصل إلى 1000، بل هو حتى أحيانا لا يقرب إلى 50,000، ويقولون دين السيف ودين الدماء، وين اللي قتلهم الإسلام في عهد النبي عليه الصلاة والسلام؟ كم عددهم يا إخوان؟ طيب، كم حج مع النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع؟ كم نفر؟ 100,000، نحو 100,000، ها؟ طيب 100,000 وين جوا هذول؟ جوا بالسيف ولا من وين جوا؟ لاحظوا نحن يقولون لنا قتال وكذا، نقول اي والله مشكلة، لا أنا نريد أن ندافع عن الإسلام، أنه ليس دين قتال. يا أخي خذ بالعدد، بالعدد بالإحصاء، حتى في العصر الحاضر يقولون المسلمين والإرهاب والمسلمين. طيب دعونا أن نسلم لكم أن هذه الأمور التي تقولونها يعني صحيحة. نحن نريد طبعا نقيس، لكن كم مات فيها، كم قتل فيها؟ 15,000 20,000، ليس كذلك؟ نحن نقول لكم في حرب واحدة فيما بينكم أنتم عشان تشوفوا الفظاعة، في حرب فيتنام 3.5 مليون قتلوا. لسه دعونا من القديم، الآن في البوسنة والهرسك التي كانت عام 93-94 200,000 من المسلمين قتلوا هكذا على الهوية، على اسمه، وهو لا يعرف من الإسلام شيئا. خذوا أي مكان انظروا كم قتل من المسلمين على أيدي الكافرين، وشوفونا بس المسلمين حتى وإن كنا نخالفهم أو ليسوا لا يمثلون المسلمين كم قتلوا. لا يأخذننا الهول بهذا الإعلام الذي يضخم ويهول ويقولون يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يعني كأنه يا أخي يوم بدر واحد، أليس يوم بدر كان يوم واحد في العام الثاني من الهجرة ولا؟ طيب بقية الأيام 364 يوم في إيش كان فيها؟ ماذا كان فيها؟ كان فيها تعليم، وكان فيها دعوة، وكان فيها إغاثة، وكان فيها رحمة، وكان فيها كل مناشط الحياة المعتادة. فننتبه لذلك. الفرق بين الغزوة والسرية ما هو؟ نعم شيء، السرية نفر من المسلمين المقاتلين لكن ليس معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يؤمر عليهم واحدا منهم. أما الغزوة فهي التي تطلق على الجيش المسلم الذي كان النبي عليه الصلاة والسلام فيه وكان قائده. غزوة الأبواء خرج النبي عليه الصلاة والسلام، طبعا هذه تسمى في الأمور العسكرية يعني حرب، يعني مثل حرب الاستباقية، مثل الحرب التي تكون فيها إعلان الهيبة، لأن المدينة كانت دولة وليدة الآن، فكل واحد يريد أن يهجم. فلما يتقدم المسلمون من البداية ويخرجون ليواجهوا أعداءهم وهم يعلمون أنهم محيطون بهم، يصبح هذا نوع من التقدم العسكري ورجاحة العقل وإعلان القوة والشجاعة. لأن دائما الله عز وجل يقول وأعد لهم ما استطعتم من قوة، ماذا ما هو الغرض؟ ترهبون به عدو الله وعدوكم. ليس بالضرورة أن القوة كلها سأفعلها حتى يعني أقتل بها، لكن حتى تكون القوة مانعة من العدوان. الأعداء هؤلاء من الكفرة يستضعفون يعني أو يعتدون على المستضعفين، فإذا رأوا فيهم قوة هابوهم وامتنعوا من العدوان عليهم، مثل ما هو في مجتمعنا. إذا واحد ضعيف كما نقول نحن وغلط عليك ولا حتى أنت استاذ منه تبتش به، لكن إذا تعرف أنه هو ابن فلان أو قريبه فلان أو هو عنده يعني تتكلم بالأسلوب المناسب، أو تقول يعني كأنك يعني حكيم أو كذا، تقول وإذا خطبوا الجايون قالوا سلاما، والحال أنك يعني محيلة المضطر إلى ركوبها أو يعني ليس بيدك شيء، نقول هذا من المهم. النبي عليه الصلاة والسلام غزوة الأبواء وغيرها من الغدوات خرج فيها ولم يلقى كيدا ولم يلقى حربا، لكن لا يقال أن هذه ليس فيها فائدة، لا، فيها فائدة، هي فيها سمعة عسكرية، فيها إرسال لرسائل لإعلان هيبة الدولة المسلمة وقوتها، حتى لا يفكر أحد في الاجتراء عليها، وحتى يحسب حسابها كل عدو لها. نعم. طبعا أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، لأنه في البداية كما قلنا قال لهم الله عز وجل كفوا أيديكم، يعني لا تقاتلوا، لكن لما خرجوا المدينة وأموالهم هناك سلبت ودورهم ويتعرضون لهم بالأذى أيضا بعد ذلك، قال الله عز وجل أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. جميلة هذه الآية، لاحظوا هنا ما في واضح كذب، أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا، أذن لهم بماذا؟ مذكور هنا الإذن بماذا؟ هو مفهوم من السياق. أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا، طب المظلوم ماذا يفعل؟ يدفع عن نفسه الظلم، أليس كذلك؟ لكن الله عز وجل لم يذكر فعلهم وذكر فعله، قالوا إن الله على نصرهم لقدير، يعني مطلوب منهم هم أن يقوموا بواجبهم في الدفع وأن يقوموا بواجبهم في القتال، لكن النصر من الله سبحانه وتعالى. فكأن الله جل وعلا يقول لهم قوموا بما عليكم، أدوا واجبكم، النتيجة هي من قدر الله ومن قدرة الله ومن نصر الله عز وجل ومن تأييد الله سبحانه وتعالى، كما سنرى الآن في بدر وفي كل الغزوات التي خاضها النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة. نعم. ثم بعث عمه حمزة رضي الله عنه في 30 راكبا للقاء أبي جهل وهو على سيف البحر، فحال بينهما المجدي بن عمرو الجهني لأنه كان موادعا للفريقين. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام بعث حمزة في 30 راكبا، يعني عدد قليل، سرية عسكرية أو فرقة صغيرة، على سيف البحر، يعني كان في طريقه إلى مكة. رواية ذكرها أيضا أو ساقها ابن كثير في السيرة، وذكر ذلك أيضا ابن إسحاق، أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث حمزة عمه رضي الله عنه إلى سيف البحر من ناحية العيس، يتعرض لعير قريش، ولم يكن فيهم أحد من الأنصار، لأن لهذا الأمر، أو هنا نذكر سببين. السبب الأول، الظاهر الذي كانت عليه كلمات الأنصار أنهم يحمون النبي عليه الصلاة والسلام ما دام في المدينة، وليس أن يخرجوا معه إلى القتال خارجها. ولذلك لما جاءت بدر قال أشيروا أشيروا، قال لكأنك تريدون يا رسول الله، سيأتي الحديث عن ذلك. والأمر الثاني، أن قريشا الأموال التي عند قريش وأخذوها من المسلمين هي أموال المهاجرين الذين تركوا أرضهم وديارهم، فكان المهاجرون هم الذين يخرجون في هذه الغزوات وهذه السرايا في أول الأمر، ولم يكن فيهم من الأنصار أحد أبدا، ما كان ذلك إلا بعد ذلك، كما سنرى في غزوة بدر في هذا العام الثاني كما قلنا. كانت يعني راية حمزة هي أول راية عقدها النبي صلى الله عليه وسلم لأحد من المسلمين. الأبواء كان هو بنفسه فيها، أول سرية لم يكن فيها الرسول صلى الله عليه وسلم هي هذه السرية، وخرج فيها حمزة، وجاء يعني في هذه المنطقة بين المدينة وبين البحر، وعلى بعد ومسيرة تقريبا قريب يومين من المدينة المنورة، وقريب من طريق القوافل، وجاء يعني ابتعدوا عنه، وجاء هذا الرجل الذي كان موادعا للفريقين، فلم يحصل نوع من القتال بحال من الأحوال. وهذا أيضا كان رسالة من الرسائل التي وجهها المجتمع المسلم أو قيادة الإسلامية لقريش ولأعداء المسلمين عموما. نعم. ثم بعث صلى الله عليه وسلم عبيد بن الحارث رضي الله عنه في 60 راكبا إلى ماء بالحجاز للقاء جمع عظيم من قريش عليهم عكرمة بن أبي جهل، فلم يكن بينهم قتال، إلا أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه رمى بسهم، فكان أول سهم رمي به في سبيل الله. ثم غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة بواط في ربيع الآخر، ورجع ولم يلقى كيدا. نعم، طبعا هذا في ذات السياق، ولا نقف كثيرا هنا حتى نجعل الوقت في الغزوات المهمة التي فيها يعني مواقف فاصلة وكانت ذات أثر كبير. هذه أيضا سرية أخرى، أمر النبي عليه الصلاة والسلام عليهم عبيدة بن الحارث إلى مكان ما، يعني موطن في بجواره ما معروف، ولم يلقوا أيضا حربا، إلا أن سعدا أخرج سهما، فكان أول سهم رمي في سبيل الله، وخرج الرسول صلى الله عليه وسلم في ربيع حتى بلغ بواط من ناحية رضوة، ثم رجع إلى المدينة ولم يلقى كيدا، ولبث فيها بقية شهر ربيع الآخر وبعض جماد الأولى. والمواطن هذه معروفة، وكتب السيرة قديما وحديثا كانت تبين هذه الأماكن تذكر يعني مواطنها وتحددها سواء كانت جبالا أو أودية، وتذكر صفتها بتفصيل كبير كما في الوفا بدار المصطفى. هذا يعني كتاب يذكر كل المواطن التي في المدينة والتي ذكرت في السيرة، يحدد مواقعها وكم مسافتها من المدينة ووصفها إن كانت جبالا أو كانت أودية أو نحو ذلك. وهذا من مجالات العناية بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد ذلك لما رجع الرسول عليه الصلاة والسلام غزا أيضا مرة أخرى غزوة العشيرة، وكانت في جمادة الأولى، وهي كذلك كسابقتها. لم يلقى النبي عليه الصلاة والسلام فيها قتالا، لكنه أيضا خرج يريد طائفة، ولم يقدر الله عز وجل التقاء الطرفين. وبعد ذلك بقليل حصلت أيضا حادثة أخرى نصل الحديث فيها إن شاء الله. ثم غزا صلى الله عليه وسلم غزوة العشيرة بينبع في جماد الأولى، ورجع ولم يلقى كيدا، وبعد 10 أيام بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كرز بن جابر أغار على صرح المدينة، فخرج صلى الله عليه وسلم في طلبه حتى بلغ ناحية بدر، ففاته كرز، وسميت تلك الغزوة ببدر الأولى. ثم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن جحش رضي الله عنه في نفر إلى نخلة ليرصد بها قريشا، فهاجموا قافلة لهم، وقتلوا عمرو بن الحضرمي، وأسروا عثمان والحكم، وفر رابعهم، وقدموا بالغنيمة إلى المدينة. فلامهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه ما أرسلهم لقتال، فكانوا أول من قتل وأسر وغنم وخمس. وفي شعبان أمر الله تعالى بتحويل القبلة إلى مكة، وفرض الصيام وزكاة الفطر. نعم، هذا آخر ما سنقف عنده في حلقة اليوم. بعد غزوة العشيرة بلغ النبي عليه الصلاة والسلام أن كرز بن جابر أغار على سرح المدينة، أي على بعض القطعان وعلى بعض المواطن التي فيها ثمار ودروع المدينة. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام حتى بلغ ناحية بدر، ففاته كرز، يعني كان قد مضى ولم يبلغه في الوقت المناسب، وانفرط الأمر، فرجع النبي عليه الصلاة والسلام. وكان هذا الموطن هو قريب من موطن بدر التي وقعت فيها الغزوة الشهيرة، فسميت بدر الأولى عند أهل السير. ولما بعث عبد الله بن جحش إلى نخلة، وهي مكان معروف أيضا بين مكة والمدينة، النبي عليه الصلاة والسلام بعثه في مهمة خاصة لرصد قريش وتحركاتها. وقال يعني لهم النبي عليه الصلاة والسلام كما في الكتاب، أعطاه كتابا وأمره ألا يفتحه إلا أو لا يقرأه إلا بعد يومين. فلما ساروا قال وفتحوا الكتاب، وإذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا نظرت في كتاب هذا فامضي حتى تنزل نخلة بين مكة والطائف، فترصد بها عير قريش وتعلم لنا من أخبارهم. لم يأمره بقتال، فقال طبعا عبد الله الجحش قال سمعا وطاعة، وأخبر أصحابه بما في كتاب النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه لا يستكرههم، فما أن أحب الشهادة فلينهض، ومن كره الموت فليرجع. ثم مضى إلى أمر النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزل بنخلة، وكان هناك عير لقريش مفترض كان فيها يعني تجارة، وكان فيها زبيب، وفيها أيضا جلود يعني الأدم وأنواع من البضائع، وفيها كان عليها يعني يحرسها أو يسير معها عمرو بن الحضرمي وعثمان ونوفل ابن عبد الله بن المغيرة والحكم بن كيسان أيضا وهو مولى المغيرة. وتشاور المسلمون قالوا: نحن في آخر يوم من أيام رجب، وهو شهر حرام، وإن قاتلناهم انتهكنا الشهر الحرام، وإن تركناهم الليلة دخلوا الحرم، يعني دخلوا حدود الحرم. ثم اجتمعوا يعني المسلمين تشاوروا، اجتمعوا على اللقاء فرمى أحدهم عمرو بن الحضرمي يعني بسهم فقتله، وأسر كما هو مذكور هنا عثمان والحكم ونوفل، استطاع أن يفر. قدموا بالعير، قدموا بالأسيرين على رسول الله عليه الصلاة والسلام، وعزلوا الخمس من الغنائم التي غنموها. كان هذا أول قتل في الإسلام، وكان أول أسر في الإسلام، لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما أمرتكم بقتال في الشهر الحرام. وتوقف النبي عليه الصلاة والسلام عن أخذ العير وأمر الأسيرين، وقد وجد المشركون في ذلك يعني فرصة لاتهام المسلمين والتشنيع عليهم، حتى نزل قوله عز وجل: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله. والرسول عليه الصلاة والسلام أطلق الأسيرين بعد ذلك، وقدم الدية في عمرو بن الحضرمي الذي قتل، لأنه لم يكن ذلك على النحو الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الغزوات سواء كان ما شارك به النبي عليه الصلاة والسلام أو السرايا كلها كانت في سياق الاستعداد الحربي وإعلان القوة وتهيئة المسلمين، لأنهم لا يمكن يكون ناس نائمين والصباح نقول لهم قاتلوا، لابد أن يكونوا تدربوا، تكون هناك أسباب، تكون هناك يعني مقدمات، وكل ذلك كان من المقدمات التي هيأها الله عز وجل للمسلمين، واجتهد فيها النبي عليه الصلاة والسلام ليعلم الصحابة ويقوي إيمانهم ويعني خروجهم إلى قتال عدوهم شجاعة ودربة في الحرب. في شعبان أو في هذه الفترة جاء تحول القبلة بعد 16 أو 17 شهرا من قدوم النبي صلى الله عليه وسلم، وتغيير القبلة كان أمرا من الله عز وجل، وكان فيه أيضا اختبار وابتلاء، وكانت فيه بلبلة من اليهود، قالوا إن كانت قبلته الأولى صحيحة فإذا سوف تكون صلاته القادمة باطلة، وإن كانت قبلته الأولى باطلة وهذه هي الصحيحة إذا صلاته السابقة باطلة. بلبلة، فتن. ماذا نقول نحن؟ والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، تلك كانت القبلة وكانت الصلاة إليها صحيحة، ثم حولها الله الذي عين الأولى هو الذي عين الثانية فتكون الصلاة إليها صحيحة. ولذلك الله عز وجل في هذه الآيات رد على اليهود والبلبل التي يقولونها في قول: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بمثلها أو خير منها. وهذا أيضا أمر واضح وظاهر. ونزل فرض الصيام وزكاة الفطر، وهذا أيضا كان قد سبق أيضا بما ذكر من قدوم النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، فكان يراهم يصومون صوم يوم عاشوراء، ولما سأل قالوا: يوم نجى الله فيه موسى، قال: نحن حق بموسى منهم. كان ذلك قبل فرض الصيام، ثم فرض الصيام في العام الثاني من الهجرة، فصام النبي صلى الله عليه وسلم أول رمضان في العام الثاني من الهجرة، لأن الصوم كان تدرج كما قلنا، وكان حتى صوم عاشوراء كما يذكر بعض العلم كان واجبا، ثم استقر الأمر بعد نزول فريضة الصيام على أن صيام شهر رمضان ركن من أركان الإسلام. هذه الحوادث كلها هي بين يدي غزوة بدر التي سنجعلها إن شاء الله مفتتح حديثنا في الحلقة القادمة. فقبل ختمنا، إن كان هناك سؤال أو أسئلة نستمع إليها.